أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دوران الأمر بين المسؤولين، وذكرنا أن الكلام تارة يقع مع بحث في الواقع وأخرى مع تعددها، فإذا كان في الواقع متحدتان فقد يفرز دوران الأمر بين المحذورين في الترسليات، وقد يفرزه في غير الترسليات، يعني فيما إذا كان أحد الطرفين عبادية، كما إذا دار أمر عبادة بين الوجوب والتحريم. وذكرنا أن الأمر إذا دار بين الوجوب والتحريم في الترسليات فلا مانع من الرجوع إلى الأصول النافية من أصالة البراءة، بل الاستصحاب أيضا على ما تقدم، ولا محدود في ذلك إلا المخالفة الالتزامية وهي ليس بمحدود. وأما إذا كان أحد الطرفين عبادية ففي مثل ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى المخالفة القطعية، فلا يمكن الرجوع إلى الأصول النافية، ولكنه مع ذلك لا بد من التخيير، إما بالإتيان بالفعل بقصد الأمر رجاء واحتمالا أو ترك العمل، فإن المكلف لا يتمكن من غير ذلك، ولا يتمكن من الموافقة القطعية فينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية تتحقق بأحد الأمرين، إما الإتيان بالعبادة بالرجاء الأمر وباحتمال الأمر، أو ترك هذه العبادة، ولا يمكن تكليفه بأزيد من ذلك، فالتكليف من جهة المخالفة القطعية من الجزاء، ومن جهة الموافقة القطعية غير من الجزاء، فيقتصر على الموافقة الاحتمالية. هذا ملخص ما ذكرناه. ثم إن الدوران الأمر بين الوجوب والتحريم قد يفرز الواجبات المستقلة، يعني إذا كان واجبا فهو واجب مستقل، كما ذكرناه في مثال الصلاة أو في مثال الصوم، يدور الأمر بين أن يكون الصوم في هذا اليوم واجبا وأن يكون محرما، أو الصلاة في الحالة الخاصة يدور الأمر بين وجوبها وحرمتها. وقد يفرز ذلك في الواجبات الزمنية، كما في الأجزاء مثلا يدور الأمر بين أن يكون شيء جزءا لواجب فيكون واجبا لا محالة، فإن الأمر بالمركب أمر بأجزائه لا محالة، فلهذا وجوب غاية الأمر وجوب زمني لا وجوب استقلالي، ويحتمل أن يكون مانعا ومثلا للصلاة فيكون حراما، مثلا اتيانه مثل، يعني دوران الأمر بين الوجوب والحرمان نظيره دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، يدور الأمر بين أن يكون وجود شيء مأخوذا في الواجب أو عدمه محفوظا في الواجب. إذا دار الأمر بين هذين هل الحكم أيضا هو التخيير أو أنه يفترق الحال ويكون حكم هذا غير حكم ما تقدم؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدمة الله نفسه أن الحكم في دوران الأمر بين الجزئية والمانعية هو الحكم في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، غاية الأمر أن الوجوب والتحريم في المقام زمني وفي المقام الأول كان استقلاليا، لله فالحكم والحروف بما أن المكلف لا يتمكن من الامتثال القطعي ولكن يتمكن من المخالفة القطعية، فلذلك يرجع فيها أيضا إلى التخيير. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يقوم إلا على نهو الموجبة الجزئية على ما نبين، وإلا ففي دوران الأمر بين الجزئية والمانعية يتمكن المكلف من الموافقة القطعية كما يتمكن من المخالفة القطعية، فيكون العلم الإجمالي منجزا ولا تصل النوبة حينئذ إلى التخييم، بل لا بد له من إحراز الامتثال إما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي. بيان ذلك أنه قد يفرز دوران الأمر بين الجزئية والمانعية مع تمكن المكلف من الامتثال الجزمي ومن الامتثال التفصيلي، متمكن من ذلك. كما إذا شك المكلف في السجود في سجدة واحدة أو في سجدتين وبعد لم يصل إلى حد القيام، ولكن كان ناهزا في حال النحوس إلى القيام ولم يصل إلى القيام، شك في أنه أتى بسجدة أو بسجدتين أو أنه لم يأتي بذلك، ففي مثل ذلك يدور الأمر بين الجزئية والمانعية فيما إذا لم نهرز أن هذا من الدخول في الغيب أو أنه غير داخل تحت هذه الكبرى، يعني قاعدة التجاوز. فمنهم من يرى أن الدخول في الغيب لا بد من أن يكون داخلا في أجزاء الصلاح، والنهوض ليس من أجزاء الصلاح وإنما هو مقدمة للقيام، فهذا الشك شك قبل الدخول في الغيب، فيجب الرجوع والإتيان بالمشكوك فيه سجدة أو سجدتين. هذا غير داخل تحت تلك الكبرى، فالشك شك في المحل وقبل تجاوز المحل، ولا بد من الإتيان بالمشكوك فيه إما للاستصحاب أو من النصوص الخاصة. منهم من ذهب إلى ذلك وهذا هو الصحيح، ومنهم من ذهب إلى كفاية الدخول في مقدمات الجزئين، لأن الرواية مطلقة إذا شككت في شيء ودخلت في غيره النهوض غير السجود، يصدق هذه الجملة أنه دخل في شيء شك في شيء ودخل في غيره، كما اختاره صاحب العروة قدس الله نفسه على ما ببالي. فبنى على جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك فيمضي في صلاته. لو فرضنا أن شخصا لم يمكنه اختيار أحد القولين وبقي على تهيره وشكه، فلم يرجح أحد القولين على القول الآخر، فشك في أن النهوض محقق لعنوان الدخول في الغيب فيمضي في صلاته، أو أنه غير محقق لذلك فلا بد له من الرجوع وتدارك المشروط به من سجدة أو سجدتين. فبأن يدور الأمر حينئذ بين الجزئية والمانعية، لا يدري أن الإتيان بالسجدة واجب فإنها جزء من الصلاة، وتركها عمدا موجب لبطلان الصلاة، أو أنه من موارد المزي لقاعدة التجاوز، فلا بد له من المزي إذا أتى بالسجدة بطلت صلاته لأنها من الزيادة العمدية. الإتيان بالسجدة موجب لبطلان الصلاة إذا لم تكن السجدة مأمورا بها ولم تكن من أجزاء الصلاة تكون مبطلة لا محالة. فالأمر دائر بين أن تكون هذه السجدة جزءا وأن تكون مانعة ومبطلة للصلاة. في مثل ذلك المكلفون متمكنون من الانتصال التفصيلي ومن الانتصال الجزمي برفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى صحيحة جزما، يرفع اليد عن هذه الصلاة ولا يتمها يقطعها ويأتي بصلاة ثانية، وتكون تلك الصلاة مصداقا للمأمور به جزما، أو أنه يتم صلاته على أحد التقديرين رجاء، يأتي بالسجدة رجاء، أو أنه لا يأتي بالسجدة رجاء، وبعد الصلاة يعيد صلاته فيقطع بالإتيان بالمأمور به. في مثل ذلك يتمكن المكلف من الانتصال التفصيلي وإن كان يمكنه إتمام الصلاة وإعادة الصلاة ثانيا. هذه صورة. الصورة الثانية ما إذا لم يتمكن المكلف من الانتصال التفصيلي ولكنه متمكن من الانفصال الإجمالي، وأن يأتي بعملين أو بعمل واحد ويقطع بتحقق المأمور به، لإن كان لا يدري أن المحقق للمأمور به أي من الأمرين مردد بين ذلك، كما إذا دار الأمر بين الجهر والإخفاض في صلاتين، أو دار الأمر بين القصر والتمام. فمن مثل ذلك يشك في الجزئية والمانعية، يعني لا يدري أن الإتيان بالركعتين بعد الركعتين، الركعة الثالثة والرابعة، هل هما جزء من الصلاة باعتبار أن المأمور به والصلاة تماما، أو أنه مانع عن الصلاة زيادة عمدية ولا بد له من التسليم في الركعة الثانية، فالإتيان بالركعة الثالثة والرابعة موجب لبطلان الصلاة باعتبار أنه مأمور بالقصر في هذين المثالين وما يشبههما من الأمثلة. لا يتمكن المكلف من الانفصال القطعي التفصيلي، ولكنه متمكن من الانفصال الجزمي اجمالا لا تفصيلا، اذا اتى بالقصر والتمام، يعني بالقصر تارتان وبالتمام تارة أخرى، أو صلى مع الجهر تارة ومع الإخفاض تارة أخرى، كما في صلاة الظهر من يوم الجمعة مثلا احتمل وجوب الجهر فيه، فإذا لم يرجح الإنسان الجهر على الإخفاض له أن يصلي الظهر تارة جهرا وطارة إخفاتان، وبعد ذلك يعلم بحصول المأمور به جزما إما بالفرد الأول أو بالفرد الثاني، ولكن الانتصال التفصيلي غير ممكن. وفي خصوص الجهر والإخفات يمكن أن يجمع بينهما في صلاة واحدة، أن يصلي صلاة الظهر بقراءتين، قراءة جهرية وقراءة إخفاتية، يقصد بإحدى القراءتين على نحو الإجمال الجزئية للصلاة، ويقصد بالقراءة الثانية إجمالا قراءة القرآن بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الجزئية. وبذلك أيضا يحصل الانتصال الإجمالي التفصيلي، لا يدري أن الانتصال حصل بالقراءة الأولى أو بالقراءة الثانية. وكان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كان يقول أنه مدة من الزمان استمر على ذلك، يعني كان يقرأ في ظهر يوم الجمعة قراءتين جهرية وإخفاتية. في هذه الموارد المثلث متمكن من الانتصال التفصيلي، من الانتصال الإجمالي للتفصيلي بخلاف السورة الأولى. في كلتا السورتين لا موجب للرجوع إلى التخيير، وأن هذا من دوران الأمر بين المحذورين، وذلك لإمكان الموافقة القطعية بما ذكرنا. وما إمكان الموافقة القطعية كان العلم الإجمالي منجزا لا محالة، فلا موجب للرجوع إلى التخيير. كيف يمكن أن يقال إن المكلف مع تمكنه من الانتصال القطعي تفصيلا أو إجمالا يقتصر على الانتصال الإحتمالي؟ كيف يمكن أن يقال هذا؟ الاقتصار بالانتصال الإحتمالي يتوقف على عدم التمكن من الانتصال القطعي، وهذا معنى التخيير. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الانتصال القطعي تفصيلا أو إجمالا، كيف يمكنه ذلك؟ كيف يمكن القول بجواز الاقتصار على هذا، أي على أحد الاحتمالين؟ بل لا بد له من تحصيل الجزم بالانتصال، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك. ثم إن في السورة الأولى ما إذا كان المكلف متمكنا من الامتصال التفصيلي، رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى ليتحقق الامتصال الجزمي التفصيلي، يتوقف على القول بعدم حرمة إبطال الصلاة، إما مطلقا لأنها مطلقة ليس بحرام، أو في خصوص المقام وأمثال المقام. فإن عمدة الدليل على حرمة إبطال الصلاة لو تم إنما هو الإجماع، والإجماع لا بما أنه دليل للدين لا يشمل الموارد التي لا يمكن المكلف أن يقتصر على ما أتم من صلاته، بل لابد من الإتيان بصلاة أخرى. هذه الموارد غير معلومة الدخول تحت الإجماع المدعى في المقام. إذا تمكن المكلف من إتمام الصلاة على نهض يقتصر على هذه الصلاة في مقام الامتثال، افرض ان الاجماع متحقق، ولا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة وابطالها والاتيان بفرد آخر. واما اذا فرضنا ان هذا الفرد غير مبرئ للذمة بحكم العقل، لا ندري ان هذا مبرئ للذمة، مثل المثال الذي ذكرناه، شك بين الجزئية والمانعية، باعتبار أنه شك في السجود ولكن لم يصل إلى حد القيام ليكون موردا لقاعدة التجاوز يقينا، بل كان شكه هذا حال النهوض فلم يدري أن الإتيان بالسجدة واجب أو أن الإتيان بالسجدة مبطل للصلاة، فدار الأمر بين الجزئية والمانعية. ولا يمكنه الاقتصار على هذه الصلاة، إذا أتم الصلاة على أحد الاحتمالين إما بالإتيان بالسجدة أو بترك السجدة والمزي في صلاته، لو فرضنا أنه فعل هذا واختار أحد الاحتمالين، مع ذلك لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة لقاعدة الاشتغال، لا ندري أن هذا مأمور به، لعلها صلاة باطلة، لعله زاد في صلاته على تقدير الإتيان بالسجدة، أو لعله نقص السجدة على تقدير المزي في صلاته، فلم يهرز أن هذا الفرد مصداق للمأمور به ومبرئ للذمة. مثل هذا لا يكون موردا للإجماع، فلا مانع من رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بصلاة أخرى صحيحة جزما، إذن يتعين ذلك. وإن كان يجوز له أن يمزي في صلاته على أحد الاحتمالين ويعيدها ثانيا، إلا أنه لا يجب عليه ذلك. له رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى، وعلى كلا التقديرين لا نرى وجها لجواز الاكتفاء بأحد الأمرين ليحكم بالتخيير مع تمكن المكلف من الامتثال الجزمي. وأما إذا قلنا بأن إبطال الصلاة حرام حتى في هذا الفرد في موارد الشك وعدم تمكن المكلف من الاقتصار على الفرد المشكوك فيه، إذا قلنا إنه لا يجوز للمكلف أن يرفع اليد حتى مع احتمال الصحة، وإن لم يكن جازما بالصحة، حينئذ من جهة حرمة الإبطال وإن كان الأمر يدور بين المحذورين، فإن الأمر يدور بين أن يأتي بسجدة فيكون مبطلا للصلاة وهو حرام، أو يمزي في صلاته أيضا هذا لعله مبطل للصلاة لأنه ترك للسجدة اختيارا، فيعلم بحرمة الفعل أو الترك من جهة حرمة الإبطال، إما أن الإتيان بالسجدة حرام أو أن ترك السجدة حرام، وهو لا يتمكن من الجمع بينهما. من هذه الجهة، يعني من جهة حرمة الإبطال الصلاة، يدور الأمر بين المحذورين والمكلف غير متمكن، لا من المخالفة القطعية ولا من الموافقة القطعية. هذا يلحق بالسورة الأولى، يلحق بالتوسلي، فإن أمره دائر بين أن يأتي بالسجدة وأن يترك السجدة، الجمع بين الفعل والترك غير ممكن على كلا التقديرين يحتمل البطلان، ويعلم بحرمة أحد الأمرين إما الإتيان بالسجدة أو ترك السجدة، فهو مخير من هذه الجهة لا محالة، إلا أن التخيير من هذه الجهة لا يوجب سقوط التكليف بالصلاة، وهو متمكن من الامتثال القطعي بالإتيان بفرد آخر بعد ذلك، وبذلك يحصل له القطع بالامتثال إما بما أتى به أو بهذا الذي يأتي بعد ذلك. التخيير من جهة حرمة الإبطال لا يستلزم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي من جهة الأمر بالصلاة، وهو مأمور بالإتيان بهذا الطبيعي بين المبدأ والمنتهى، وهو متمكن من الإتيان بذلك، فلا يجوز له أن يقتصر على أحد الاحتمالين. فكيفما قال ما ذكره قدس الله نفسه من الرجوع إلى التخييس في موارد دوران الأمر بين الجزئية والمانعية لا نعقل له وجها سيئا، بل في هذه الموارد لا بد من الاحتياط بتكرار العمل أو برفع اليد أما بيده بناء على جواز الإبطال، إما مطلقا أو في خصوص المقام والإتيان بفرد آخر. نعم، لو فرضنا أن الامتثال القطعي غير ممكن، لا يتمكن من الامتثال القطعي حتى إجمالا، حينئذ لا مانع من التخيير، لا بد من الالتزام بالتخيير. هذا الذي قلنا أنه في الجملة يصح، لكن لا على الإطلاق. كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام، يعني بين الجزئية والمانعية بالنسبة إلى الرفعتين الأخيرتين، لا ندري أنهما واجبان ليكونا جزءا من الصلاة أو أنهما زيادة في الصلاة فتكون موجبة للبطلان. فالأمر دائر بين الوجوب والتحريم الزمني، أي بين الجزئية والمانعية. إذا فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الجمع بين الصلاتين ولو لأجل ضيق الوقت، فرضنا أن الوقت غير قابل لهما، وإنما هو لا بد من أن يصلي صلاة واحدة، وهذه الصلاة الواحدة أمرها مردد بين صلاة القصر وصلاة التمام. نفرض أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة واحدة، أو بقي من الوقت مقدار ركعتين، فلا يمكنه الإتيان بالصلاتين، لا بد من أن يأتي بصلاة القصر فيسلم بل في الركعة الثانية، أو يأتي بصلاة التمام فيسلم في الركعة الرابعة. لا يدري أن الواجب أيهما. لا يتمكن من الامتثال القطعي حتى إجمالا، لأن الوقت لا يسع ذلك، لا يسع الجمع، فلا بد له من الإتيان بأحد الأمرين، حينئذ لا بد من الالتزام بالتخيير. لا يتمكن من الموافقة القطعية، لا بد ينتهي الأمر إلى الموافقة الاحتمالية، التخيير في المقام سعيد. يعني من صوريات الكبرى المتقدمة أن العلم الإجمالي إذا لم يتمكن المكلف من الموافقة القطعية في موارده يقتصر على الموافقة الاحتمالية، وهو متمكن من المخالفة القطعية بترتيب ما معه. لو فرضنا أنه لم يصلي لا قصرا ولا تماما، فقد خالف التكليف جزما، فهو من جهة المخالفة القطعية التكليف منجز بالإضافة إليه، وأما من جهة الموافقة القطعية فلا، فيقتصر على الموافقة الاحتمالية، وهذا معنى التخيير. التخيير ناس أيهم، ولكن يقع الكلام في أنه إذا اختار أحدهما وأتى به فهل يجب عليه الإتيان بالثاني خارج الوقت أو لا يجب عليه، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.